شرح أحاديث قدسية مختارة. تحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن الأحاديث القدسية الشريفة وبيان شيء من معانيها، لعل الله أن ينفعنا بذلك. شرح أحاديث قدسية مختارة برنامج إذاعي يعرض جملة من الأحاديث القدسية التي ثبتت روايتها بالأسانيد الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، نواصل الحديث معكم أيها الإخوة المستمعون في موضوع الأحاديث القدسية، ونورد في حلقتنا هذه الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. الشركة بفتح الشين وكسر الراء وبكسر الشين مع سكون الراء هي لغة الاختلاط، وشرعا اجتماع في استحقاق أو تصرف. فالشركة في الاستحقاق هي ما يسمى بشركة الأملاك، كثبوت ملك في عقار بين اثنين فأكثر بإرث ونحوه، أو الاشتراك في استحقاق منفعة شيء دون عينه. وأما شركة التصرف وهي ما يسمى بشركة العقود، فمعناها أن يتم الاتفاق بين اثنين فأكثر على الاشتراك في التصرف من بيع ونحوه، وهي خمسة أنواع. أحدها شركة عنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر بالمال والعمل، ويكون لكل شريك قسط من الربح مشاع معلوم. والثاني شركة المضاربة، وهي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، لأن يدفع ماله لمن يتجر به ببعض ربحه. والثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان فأكثر على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه. والرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من صناعة وحرفة ونحو ذلك، فما رزق الله فهو بينهما على ما شرطاه. والخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة السابقة، بيعاً وشراءً ومضاربة إلى غير ذلك من التصرفات الجائزة، والربح على ما شرطاه. هذه أقسام الشركة حسب ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله. وقد جدت في هذه العصور أنواع من الشركات، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. فمما هو جائز الشركات المساهمة في المشاريع، كشركات الكهرباء والشركات الزراعية وشركات الصناعة والشركات المعمارية. ومن الأنواع المحرمة شركات التأمين لما فيها من الجهالة والمخاطرة وأكل المال بالباطل، وكذلك شركات المؤسسات الربوية. وأما الشركات الخالية من المحاذير الشرعية فهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، والخلطاء هم الشركاء. فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة في الأملاك والعقود، وعلى منع ظلم الشريك لشريكه. وقال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأما الأدلة من السنة المطهرة على جواز الشركة فمنها هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه وإيضاحه، وهو قوله تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين. ومعناه أن الله سبحانه مع الشركاء بتأييده وتوفيقه لهما، فيحصل لهم بتلك المعية الخاصة الحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما، فدل ذلك على جواز الشركة والترغيب فيها، لأن الله ثالث الشريكين بنصره وتأييده وتوفيقه، ولأن الشركة فيها تعاون على الخير والنفع، قد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا الوعد الحق من الله تعالى بأنه يكون مع الشريكين إذا توفرت الأمانة بينهما والصدق من بعضهما للآخر، وكان تعاملهما في الشركة على الوجه المشروع وفي حدود ما أباح الله من وجوه المكاسب، فهنا يكون الله معهما بتوفيقه لهما وإنزال البركة في تصرفهما وحفظ أموال هذه الشركة من التلف والآفات، لأنها شركة أسست على الصدق والأمانة والنزاهة وطيب الاكتساب والنزاهة في التعامل. والله جل وعلا يبارك في هذه الخصال وآثارها وينمي المال الذي يأتي عن طريقها، كما قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية خاصة معناها النصر والتأييد والتوفيق، وهناك معية عامة للمحسنين والمسيئين والمؤمنين والكافرين، وهي معية الاطلاع والإحاطة والعلم بكل ما يصدر عن العباد من أعمال وأقوال ونيات ومقاصد، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم حذر تعالى في آخر الحديث كلا من الشريكين من الخيانة فيما بينهما في أعمال الشركة، كأن يسحب أحدهما شيئا من غلتها وأرباحها ويختصه لنفسه دون علم شريكه، أو يتصرف تصرفا خاصا لنفسه وقد اشترك في جميع التصرفات، أو يستغل ممتلكات الشركة في منفعته الخاصة. قال تعالى: فإذا خان خرجت من بينهما، أي إذا حصلت الخيانة من أحد الشريكين لشريكه فإن الله سبحانه يتخلى عنهما، فتنزع البركة من شركتهما ويحل محلها الفشل والإفلاس، لأن الله تعالى إذا تخلى عن هذه الشركة ارتحلت عنها البركة وحل فيها الشيطان وجاءت معه كل الشرور والآفات، وذلك بسبب الخيانة، فالجزاء من جنس العمل. فكم من شركات أفلست وانهارت وركبت أصحابها الديون والغرامات بسبب الخيانة من أحد الشركاء للآخرين، إما بأكل حقوقهم ظلما وعدوانا، وإما بعدم التورع عن إدخال الحرام في مال الشركة، وإما بإهمال ممتلكات الشركة أو غير ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الشركة والحث عليها، لأن كل من الشريكين يسعى في غبطة أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفيه حث الشركاء على التزام الأمانة فيما بينهم، الأمانة في تشغيل أعمال الشركة وفي حفظ منتجاتها وممتلكاتها وأرباحها وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك يؤثر على الشركة خيرا. وفيه التحذير من الخيانة بين الشركاء، وأن ذلك يؤثر على الشركة شرا وفشلا وإفلاسا. وفي الحديث إثبات المعية الخاصة من الله للشركاء الأمناء وانتفاؤها عن الشركاء الخونة. وفي الحديث إثبات أن الله سبحانه يتكلم ويقول، وهذه الصفة ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم متى شاء بما يشاء كما يشاء على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله مع حديث آخر من الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شرح أحاديث قدسية مختارة. تحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن الأحاديث القدسية الشريفة